إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية حديثا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرحمة الله للعالمين، قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وهذا يعني أنه هدية أهداها الله عز وجل لهذه البشرية، فهو هدية جاء بهداية للبشرية من قبل هذه الهدية وفتح قلبه لهذه الهداية التي بعثه الله عز وجل بها، كان من المفلحين وكان من الفائزين وكان من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. وأما من رد هذه الهدية وأعرض عن الهدى الذي جاء به، فإنه يكون من أشقى الناس في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نعلم أن شرع الله عز وجل بالنسبة للبشرية كالماء بالنسبة للسمك، فإذا كانت الحياة للسمك لا تتصور إلا في الماء وبالماء، حتى إذا خرجت منه ماتت إن آجلا أو عاجلا، فكذلك الإنسان لا يحيا حياة حقيقية إلا في ظل هذه الشريعة المباركة التي هدى الله عز وجل بها الناس وعصمهم بها من طرق الغواية والضلالة، وضمن لهم إن هم استقاموا عليها أن يسعدوا في دنياهم وفي أخراهم. أنزل الكتب وقد تضمنت كل ما يحتاج إليه الناس، إما إجمالا أو تفصيلا، وبعث الرسل بعد أن انتخبهم واصطفاهم واختارهم اختيارا يليق به، ثم يليق بهذا الهدى الذي أراده الله عز وجل للبشرية، فأنزل أفضل شيء وبعث أفضل المخلوقات وضمن شرعه ووحيه أفضل ما يكون من الأحكام التي تحتاج إليها البشرية في دنياها وفي أخراها. لذلك لا عجب أن يتوعد المعرض عن هذا الوحي بالعذاب الشديد، بل وبالعذاب المقيم، ذلك لأنه رفض هدية الله عز وجل. ولك أن تنظر إلى حالك، لو أنك احترمت إنسانا وأردت أن تقدره فبعثت إليه بهدية فردها إليك، لا لأنه يستحي فغلب حياؤه، أو لأنه لا يملك أن يرد مثلها وحتى لا تكون لك عليه المنة، وإنما ردها أنفة واستكبارا، ردها أنفة واستكبارا واستعلاء واكتفاء بما عنده. لسان حاله يقول: من تريد هدايتي؟ أنا لست في حاجة إليك، ولست في حاجة إلى هديتك. بعقلي أصل إلى ما أريد، بعقلي أعلم الخير من الشر، وأعلم الحق من الباطل. عندي عقل، أنا أفهم وأميز، فلست في حاجة إلى هذا الذي تسمونه هدى، لا أحتاج إليه. فمثل هذا قال الله عز وجل في شأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. أعرضت عن الهدية، الآن تحاول أن تشم لها رائحة، حينئذ لا ينفعك ذلك، وإنما تنظر إلى من استكبرت عليهم ورددتهم لأجل ما جاءوا به من الهدى، تنظر إليهم وقد بوأهم الله عز وجل أعلى المنازل وأسكنهم أرفع الدرجات، ذلك لأنهم قبلوا هدى الله عز وجل وصدقوا وتلقوا هذا الهدى على أنه الروح التي لا تستغني عنه أبدانهم طرفة عين، لا يرون لأنفسهم حياة إلا في ظل هذا الوحي. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من الأنبياء من نبي قبلي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تابعا بمعنى متبوع، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد كان، فالذين أقبلوا عليه وقبلوا الهدى الذي جاء به يكونون يوم القيامة ثلثي أهل الجنة، فهم أكثر أهل الجنة دخولا. الفترة الزمنية تعتبر في أعمار الأمم السابقة لا تذكر، وعددهم في الأمم السابقة أيضا لا يذكر، ومع ذلك فإنهم يفوقون عدد أهل الجنة، وذلك لأنهم قبلوا ذلك الهدى. وقوله: وإنما كان ليس المقصود منهم الحصر والقصر، بمعنى أنه لم يؤت آية ولم يؤت معجزة إلا القرآن، وإنما هو المعجزة الكبرى الخالدة التي تحدى بها أبلغ الناس بعد الأنبياء والرسل. أبلغ الناس بعد الأنبياء والرسل هم العرب، ولي مع ذلك وقفة إن شاء الله، وإنما أحببت أن أنبه فقط حتى لا يظن بأن هذا الحصر يعني أنه لا آية له إلا هذه الآية، ولا معجزة له إلا هذه المعجزة، لا، والكلام في تفصيل قد يحتمل خطبة مستقلة، فأرجئ ذلك إن شاء الله، وإن كنت قد عزمت فعلا على أن أتكلم في ذلك، ولكن بدا لي الآن أن أترك هذا، لكن يكفي أن أوضح هذا حتى لا نسيء الفهم. وحتى لا نضع الحديث في غير موضعه، إنما كان القرآن المعجزة الكبرى الذي لا تقاربه معجزة على الإطلاق. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان بهذه المثابة فهذا يعني أنه تضمن أعظم ما يكون من الأحكام الشرعية. ويؤكد لك ذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا أبشروا، كل واحد 5,000 جنيه كل شهر، أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذه البشرى كويس، ما فيش أحلى شوية. ورب العزة، هذا لسان حال الكثير من الناس، لو بشرته بمال لطار قلبه فرحا، ولو بشرته بحكمة جاء بها أحكم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم تناولها، هذا إن تناولها، هذا إن تناولها، تناولها بضعف بضعف، ولسان حالي يقول: يحمد الله عز وجل نفسه أنني قدرت. نسأل الله السلام، مع أنه أراد بنا الخير وأراد بنا الفوز والسعادة، لكنها قلوب تطهرت وأنفس تأذبت، فكانت تعرف قدر البشرى. إذا قيل أبشروا، أول شيء يخطر ببالهم ما يتعلق بالآخرة، هذا أول ما يخطر بالبال. الآن أنت قل للمسلمين، اجمعهم في صعيد واحد وقل لهم: أبشروا أبشروا. يقول لك: والله كويس، الأنبوبة بقت بخمسة جنيه، ده حلو جدا. أكيد هيقول لك الأنبوبة بخمسة جنيه، واحد ثاني يقول لك إيه، رغيف الفينو هيبقى بشلن، والثاني يقول لك اللحمة بقى هتبقى بعشرين جنيه، ما شاء الله الله أكبر. وهكذا وهكذا، واقع مر وأليم. لكن هل سيقول؟ نعم سيقول، لكنهم قلة قليلة جدا، إنما أتكلم عن الغالبية العظمى حتى لا يقول قائل: لماذا تعمم؟ ينبغي أن تتفهم القصد الذي أريده، أقصد الأغلبية. لن تجد فيهم من يقول: ماذا تخبرنا اليوم عن الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل التي نجهلها ونحن في أمس الحاجة إلى أن نكون على علم بها؟ لا لا لا. أنا أذكر رواية في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، ما كنت أحب أن أتوسع في هذه في الحقيقة، لكن هكذا جاء. يقول كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ نزل هذا الكلام أيضا على ما سبق. ألا أهدي لك هدية؟ فاستعد، فأخبره بصفة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها. أخبره بإحدى الصيغ التي وردت، اللهم صل على محمد إلى آخره. هي دي الهداية، معطلني وموقفني عشان تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ده لو محترم واحد تاني يقول له تعرفين الله المستعان. لكن انظر إلى سلفنا الصالح، انظروا إلى تربية الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تربيتهم وكيف كانوا يربون الناس. تربوا على أن الهدية إنما تكون من هذا الوحي، من هذا الوحي، وربوا الناس على أن يكونوا كذلك، على أن تكون الهدية ما يأتيهم من عند الله عز وجل. أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، وجاء في الرواية الأخرى يعني الحب، بل جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وعند أحمد، وله شاهد يتقوى به. قال فيه صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. حبل الله الممدود بين السماء والأرض، هذا جعله الله عز وجل وسيلة يقربك من خلالها إليه، يرفع لك قدرك من خلالها، يجعل لك قيمة من خلالها. حبل الله الممدود. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال زيد رضي الله تعالى عنه: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. فانظر إلى هذه الخطبة الجامعة البليغة. كتاب الله فيه الهدى والنور، نعم. من من العقلاء أو يدعي أنه من العقلاء لا يريد هذا الهدى ولا يريد هذا النور؟ من؟ من إلا أن يكون من أغبى خلق الله عز وجل، الذي يظن أنه من الممكن أن يصل إلى الهدى والنور بعيدا عن شرع الله عز وجل، بعيدا عن ذلك الوحي المنزل من الله عز وجل إلى عباده. هذا من أغبى خلق الله. وإن استخدمه الله عز وجل واستعمله في عمارة الأرض، لكن هو من أغبى الناس. ينبغي أن نعي هذا جيدا، فإننا نعيش بين أقوام ينظرون إلى الأمريكان ومن كان على شاكلتهم ويعتبرونهم من أعقل الناس وأذكى الناس أبدا ورب الكعبة. هؤلاء من أغبى خلق الله ومن أحط خلق الله رتبة، البهائم أعلى رتبة وأعلى درجة عند الله منهم، إنما استخدمهم الله عز وجل واستعملهم لعمارة الكون فتنة واختبارا وابتلاء، هذا قدرهم فحسب. إلى هنا ينبغي أن نقف بهم، لكن أن نجاوز ذلك لا. أعقل الناس من تلقوا هذا الهدى واستقبلوا ذلك النور، هؤلاء هم أعقل الناس، لأنهم انتبهوا إلى أصل الحياة، علموا أنه لا حياة لقلوبهم إلا في ظل هذا الشرع المنزل. ثم انظر إلى أواخر رواية أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يقول قائل إزاي؟ ما احنا شايفين الدنيا فيها ايه؟ ضلال وهلاك وبعد عن الدين والكلام ده. لا يا أخي، الكلام في محله وفي موضعه. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا إن كان تمسككم به على القدر والمستوى الذي يليق به. حينئذ لن تضلوا. لن، نحن نصدق ولله الحمد، لا نضرب بكلام الله عز وجل بعضه بعضا ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه بعضا، إنما مشكلتنا سوء الفهم. فإذا ضلت الأمة في قرن ما في موضع من الأرض في أي مكان، فاعلم أنه لضعف التمسك. فالمسألة على حسب ما يقوم به الناس. فإن كانوا بكتاب الله أقوم كانوا أبعد الناس عن الضلال والهلاك. فإذا قصروا أصابهم من الضلال والهلاك بقدر تقصيرهم. هكذا ينبغي أن نفهم ديننا. إذن كتاب الله عز وجل كفيل بذلك. نعم، كفيل ألا تضل الأمة، كفيل بألا تهلك الأمة. فالذي يرتضي لنفسه أن يكون بعيدا عن الضلال والهلاك فلا سبيل له إلا ذلك. لن يحصل هذا إلا في ظل هذه الشريعة المباركة، في ظل هذا الوحي العظيم، بتمسكه بحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وبالمناسبة في بعض طرق حديث زيد بن أرقم عند مسلم جاء لفظ الحبل أيضا في بعض الروايات. إذا حين نقرأ قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هو هذا الحبل؟ القرآن. وأمر عجيب في الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر من الله عز وجل لنا بأمرين، بأن نتفق في الأمر وألا نختلف على ولاة الأمر. ما شاء الله، سعادة الدنيا والآخرة في كليمات. واعتصموا بحبل الله جميعا أي بالقرآن ومعه السنة التي تبينه، ولا تفرقوا، لا تتفرقوا فيه بالأهواء ولا تنشقوا ويخرج بعضكم على بعض يقتل بعضكم بعضا أبدا، ولكن اجتمعوا على ولاة الأمر واجتمعوا على ذلك الأمر الذي جاءكم من عند الله عز وجل، على حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا وسعد في الدنيا والآخرة. هذه منزلة هذه الرسالة المباركة، هذه منزلتها. لو أن الأمة فهمت ذلك فهما صحيحا وأدركت قيمة هذه الشريعة وأن حاجة الإنسان إلى شريعة الله عز وجل أعظم وأشد احتياجا من الهواء ومن الماء ومن الطعام والشراب، لو أدركت ذلك لعادت الأمجاد القديمة، لاستعادت الأمة عزا ما ضيعته إلا بانحرافها عن دين الله عز وجل. هكذا الأمر. وأقرأ لكم كلاما هو غاية في الإفادة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 19 صفحة 93. قال والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. ثم قال وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم. إلى أن قال الذي تركته كلام جيد ونفيس ولكن أختصر، قال والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحسنه الذي من دخله كان آمنا، وحسنه الذي من دخله كان آمنا. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم، فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد. يعني المراد من الشرع هو هذا التمييز، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستغاثة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته في الغيب والشهادة والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وطاعته في كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته. وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية، وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم، إلى أن قال: وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولك حاجة الإنسان إلى حياته، ولك حاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده. الكلام في غاية من الرسانة، في غاية من الرسانة والقوة والإفادة. لا يتلقاه إلا حريص على الخير. يعني معاني هذه الكلمات وما تضمنته من الخير والهدى، والله إنه لأثر من أثر هذا النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن القلوب متى استقامت على شرع الله عز وجل اغترفت ألسنتها ما يليق بها، فتنطق الألسنة بالحكمة التي استقرت في القلوب التي أحسنت استقبال هذا النور وهذه الحكمة. أذكر رواية يرويها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم تسمع الله؟ ألم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. في موضع آخر عند البخاري ذكر الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال له: لو علمنك سورة هي أفضل السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: انظر إلى القلب ومدى تعلق القلب. بمجرد أن تنتهي الصلاة وتضرب النعال مع التراب المتساقط تسقط الفوائد وانتهى الأمر. الحمد لله صلينا الجمعة، ماذا قال يا أخي؟ عن أي شيء كان يتكلم؟ هو بصراحة بيتكلم كلام جميل قوي زي العسل. طب كان بيقول إيه؟ والله هو يعني هو أصل هو كان الكلام كثير، فيعني طب أنت كنت قاعد ديف شرف بتعمل إيه؟ بتعمل إيه يعني أنت قاعد ليه؟ أنا لا والله كلام بصراحة يعني أقول لك إيه، بس أنا من حالاته مش قادر أقول. طب وبعدين؟ يقول لك: خلاص أنا هجيب لك. هو على فكرة في ناس بتسجل بجيبه لك لو أنت عايزه. طب أنت مش عايزه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إنما فيلم مسلسل أوعى أوعى فوتني الحتة دي. هذا حالنا؟ إي والله هذا حالنا. مر ولو ماتش شغال وواحد عدى وهم في منطقة الجزاء وها سنة ممكن يسيب دين حدك تعدي دلوقتي يا ابني. يعني نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الفارق والله، هذا هو الفارق. انظر إلى مدى الحرص. لأعلمنك سورة في أعظم السور في القرآن. تعال واحد دلوقتي عشان الشغل والفلوس قل له عايزينك تاخد كده دورة في الكمبيوتر أو كورس إنجليزي، أقول لك ماشي، ويطلع من جيبه ويدفع ويروح رايح جاي عشان عايز يعيش ياكل ويشرب. انما تقول له علم، دروس، شرع، تعلم، اخرج من عداوة الجهل، تقرب الى الله، ارفع من قدرك. الظروف الدنيا الاحوال عندنا عيال عايزين نربيها، ما انت شايف الدنيا ماشيه ازاي. نسأل الله السلامة والعافية. لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، لأنه متذكر الكلام جيدا. قال له قبل أن تخرج من المسجد، قال ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج، إذا تفوتني لا استنى بقى، فقال قلت ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال له الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. انظر إلى العلم، هكذا كانت الهدايا، هكذا كانت الهدايا، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. البعض يجعل الواو هنا يعني تفصيلية، يعني الفاتحة التي هي السبع المثاني هي القرآن العظيم، ولكن يعني الراجح يعني أنها ليست كذلك، بل هناك خبر مقدر محذوف، يعني والمعنى يعني انظر إلى هذه السبع المثاني معها القرآن العظيم. طب ما هي من القرآن، لكن ده في دلالة ثانية، لماذا يعني أفردها بالذكر؟ لأنه يريد أن يلفت النظر إلى ما تضمنته من جميع معاني هذا الدين في سورة واحدة، في سورة بل في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها الدين كله، فيها الدين كله. هكذا كان الأمر، هكذا كان تعلق السلف بالوحي المنزل من عند الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عند مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. انظر إلى طهارة القلب، إلى مدى تعلقه بما يأتيه من عند الله عز وجل. الماء المنزل هذا هو حاله مع الماء المنزل من السماء، نعم، لأن الله عز وجل قال له ونزلنا من السماء ماء مباركا، هذا الماء المبارك يتلقاه بهذه الحالة بهذا التصرف. ما السبب؟ لأنه حديث عهد بربه تعالى. ثم انظر إلى الصحابة، ما كانوا يتركون له شاربة ولا واردة، أبدا أبدا، كانوا قد وضعوه تحت المراقبة المشددة، لا يدعونه شيئا حتى لو انفلت منهم لقضاء حاجة ووطر أو نوم، يسألون من كان معه ماذا جرى في اللحظات التي تغيب عنا فيها، حتى يدركون أكبر قدر ممكن من هذا النور المنزل. حيت قلوبهم فأحياهم الله. فهذه هي الصفة التي يتلقى بها ما أن نزل من السماء، فكيف بالقرآن؟ فكيف بالشرع؟ فكيف بالوحي العظيم؟ عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مطرنا بردا، والبرد هو الماء المتجمد الذي يكون قطعا صغيرة، ويسمونه بحب الغمام وحب المزن، هذا هو البرد، ثلج أكبر. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: مطرنا بردا. وأبو طلحة صائم. أبو طلحة هذا هو زوج أمه، أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فيقول: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم. فجعل يأكل منه، فقيل له: تأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة، إنما هذا بركة. إيه اللي بتلوده؟ دعك من كونه يرى أن هذا يعني مما يفطر الصائم أو لا، قضية أخرى لا نتكلم فيها ولا يحصل أن نتكلم فيها. إنما الذي يعنينا السبب، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ يريد أن يتلقى هذه البركة، بركة تنزل من السماء، هي في النهاية ماء من الممكن أن يستغني عنه الإنسان، آخر ذلك إن حرم عنه، حرم منه أن يموت فقط، وهو سيموت إن أجلا أو عاجلا. لكن أن يمنع أو أن يمتنع عن ماء حياة القلب، فهذا والله وإن عاش ألف عام يكفيه أنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا يكفيه. بل بقدر الإعراض الذي يكون فيه حتى لو مات موحدا، بقدر ما ارتكب من الكبائر حتى وإن دخل النار، أهذا يرضيه أن يقف قريبا منها؟ يا أخي نحن لا نتحمل نار الدنيا ونحن على يعني مقربة منها فقط، فكيف بنار الآخرة؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. في صحيح مسلم من حديث أنس، وتدبر أنس أنس أنس، هذه بركة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول متنطع لك ايه يا عم ابو هريرة وكل دي حديث وانس وكل دي، ايه يا اخوانا فيه ايه يعني انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ عايزين واحد يحفظ كل الكلام ده؟ طبعا هذه ان شاء الله يعني نرجو هذا الكلام في محله ان شاء الله وفي موضعه المناسب ان شاء الله رب العالمين، ولكن انا احب الا اضيع شيئا يلفت النظر. لقد انتبهتم معي الى ان الراوي لهذه الاحاديث أنس رضي الله تعالى عنه، الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حسبة، لم يكن من الخدم ولا العبيد، إنما كان يخدمه حسبة ليكون من أقرب الناس منه وإليه، ليتعلم وليحصل. فسبحان الله، يشاء الله، يشاء الله عز وجل أن يروي ما يتعلق ببركة السماء فيما يتعلق بالماء والمطر، ثم هو أيضا في بركة الوحي المنزل نراه من السبعة المكثرين الذين زادت مروياتهم عن الألف حديث. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. ما هذه القلوب؟ في المقابل قلوب تقول: دعونا من الدين، لا نريده، لا نريده، كفى كفى هذه الأحاديث، صدعتم رؤوسنا، حرام حرام حرام، لا تفعل، لا يجوز، أنت ممنوع من هذا، إيه ده؟ سيبونا بقى، عايزين نعيش حياتنا، كفاية تخلف، ايه ده؟ انظر الى الفارق الشاسع الواسع بين هؤلاء وبين هؤلاء. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. واحد يقول لك ايه، انا ما بروحش للشيخ ده بصراحة، بروح عنده ما بخرجش الا لما اتدبست في حكمين ثلاثة. ما يعني طب انت عايز ايه؟ عايز توتة توتة خلصت الحدوتة؟ عايز ايه يعني؟ كان يا ما كان في سالف العصر والاوان، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايش ليه اصلا؟ عايز حديثين ما همش اصل، قصة موضوعة حدوتة ده اللي انت عايزه؟ لكن اذا قيل لك امر الله بكذا، امر رسوله بكذا، يا ريتني ما كنت رحت، انا بتندم، مش عارف انا مين اللي عرفني بالراجل ده؟ ايه ده؟ لكن عايش يا اخي والله، وانت ماشي وزي الفل وتمام، ميت والله ميت، لانه لا يشعر بضربة مبلج، هذا مبلج بسكرة الاعراض واتباع الهوى. القلب الصادق، القلب الحي يقول زدني. الله اكبر، انا ما عرفونيش ليه بالناس دي من زمان يا اخي، يا قد ايه الواحد كان محروم، يا خبر ابيض، بقى الدين كده، بقى الشرع كده، ايه الحلاوه دي؟ قد ايه كنا محرومين. يا الله اكبر، يا رب زدنا، يا رب يا رب طهر قلوبنا، يا رب يا رب علمنا، علمنا ما تحيا به قلوبنا، يا رب يا رب. هذا هو القلب الطاهر النقي. اما الاخر فنسال الله السلامه والعافيه، يقول لك حاجات تقيله، تكاليف، ايه ده؟ فنسال الله السلامه والعافيه. هكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يتعاملون مع الوحي المنزل. نظرنا الى تعاملهم مع الماء المنزل المبارك، فكيف بتعاملهم مع الشرع المنزل؟ ام ايمن التي هي زوج زيد بن حارثه، ابو اسامه الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ام ايمن جاريه حبشيه لكنها صحابيه، هي ملكه على كثير من ملوك لم يرتقوا بعد الى درجه العبيد. ام ايمن رضي الله تعالى عنها، ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء. يا ريت كان عاش، يا ريت كان عاش 100 سنه تاني، هينزل جبريل يدينا احكام، نعرف ربنا اكتر، نقرب منه اكتر، نكتر حسناتنا اكتر، نرفع درجتنا. علموا لماذا خلقوا، علموا لماذا خلقوا، مش جينا الدنيا ما نعرف ليه. نسأل الله السلامة والعافية. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر حتى لو أطيل، وأتمم في الجمعة القادمة. رزقني الله عز وجل وإياكم بركة هذا الوحي، وجعلني وإياكم ممن تحيا قلوبهم بنور هذا الوحي، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الخير وعلى هذا الدين إلى أن نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.